بسم الله الرحمن الرحيم. ابن حزم الأندلسي وشغفه بالحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن ابن حزم الأندلسي كان فقيها، وهذا كتابه المحلى يشهد له بذلك. وكان ابن حزم أيضا أديبا وشاعرا، فقد نقلت لنا الكتب التي أرخت للأندلس جوهرة العالم في ذلك العصر، والتي ترجمت لأعلام الفردوس المفقود، ذكرت كثيرا من أشعاره وأدبياته على قلتها. وكان ابن حزم أصوليا، وكان مفسرا، وكان متكلما. ولكن ماذا عن خدمة ابن حزم الأندلسي للحديث النبوي؟ نقل لنا صاحب كتاب معجم الأدباء وصاحب كتاب نفع الطيب وغير ذلك من الكتب شعرا لابن حزم يبين شغفه بالحديث النبوي من هذا قوله: أنائم أنت عن كتب الحديث وما أتى عن المصطفى فيها من الدين، كمسلم والبخاري لذين هما شدا عرى الدين في نقل وتبيين، أولى بأجر وتعظيم ومحمدة من كل قول أتى من رأي سحنون، يا من هدى بهما اجعلني كمثلهما في نصر دينك محضا غير مفتون. فابن حزم يدعو الله تعالى أن يحقق على يديه نصرة الإسلام وبيان الحق المحض، مقتفيا في ذلك أثر الإمامين الجليلين البخاري ومسلم، وهما من أئمة الحديث النبوي الشريف. وفي هذه الأبيات كذلك إشارة إلى حرص ابن حزم على السنن التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي دونها أئمة الحديث النبوي في مصنفاتهم ومدوناتهم. ثم يوضح ابن حزم تمسكه الشديد بنصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يحيد عنهما أبدا، فيقول: وأنني مولع بالنص لست إلى سواه أنحو، ولا في نصره أهن، ولنثني لمقاييس يقال لها، ولنثني لمقاييس يقال بها في الدين، بل حسبي القرآن والسنن. ثم استمع إلى أبي محمد بن حزم في هذه الأبيات التي يصرح فيها بمنهجه في الحياة، حيث يقول: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيعة ثارت فأول نافر، فيا ربي لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من قطين المقابر. وهذا هو شمس الدين الذهبي، أحد الأئمة الأعلام في علوم الحديث النبوي، يقول: وأنا أميل إلى أبي محمد، ويعني ابن حزم، لمحبته في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقول في الرجال والعلل. وعند ابن حزم أجل المصنفات في الحديث النبوي هما صحيحا البخاري ومسلم، ثم المسانيد، وفي طليعتها مسند الإمام أحمد بن حنبل والبزار والطيارسي. ثم قال: وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا، ثم الكتب التي فيها كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام غيره، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة، ثم ذكر المصنفات والموطئات والكتب الأخرى الحديثية. وكل هذه المدونات اطلع عليها ابن حزم ودرسها وحفظها. قال أبو عبد الله الحميدي: كان ابن حزم حافظا للحديث النبوي وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، ما رأيت مثله في ما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين. وكان له في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل، وما رأيت من يقول من الشعر بداهة أسرع منه، وشعره كثير جمعته على حروف المعجم. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكان أحد المجتهدين: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة. وقال ابن حيان: كان ابن حزم رحمه الله تعالى حامل فنون كثيرة من حديث وفقه وجدل ونسب وما يتعلق بأذيار الأدب، مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة من المنطق والفلسفة. وكتب الدكتور عبد الحليم عويس في كتابه ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، يقول: تتلمذ ابن حزم في تكوينه الإسلامي على المدرسة الأندلسية التي وضعت أسس منهج البحث الفقهي اعتمادا على الأثر. بل ترك ابن حزم مؤلفات قيمة في الحديث النبوي وعلومه، منها كتاب مختصر في علل الحديث، وكتاب أجوبة من صحيح البخاري، وكتاب الآثار التي ظاهرها التعارض ونفي التعارض عنها، وكتاب تسمية شيوخ الإمام مالك، وكتاب شرح فيه أحاديث الموطأ وتكلم على مسائله، وكتاب حجة الوداع، وكتاب في السيرة النبوية، إلى غير ذلك من الكتب. والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه عن ابن حزم ذكر منهج ابن حزم فقال: وفي الحق أن ابن حزم يعتبر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أنه تبيين للمصادر الشرعية الثلاثة التي هي الأصول، وهي الكتاب والسنة والإجماع. فإن طاعة الله بالرجوع إلى القرآن، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى سننه، وطاعة أولي الأمر بالرجوع إلى ما أجمع عليه العلماء، لأنهم أولو الأمر في نظره ورأيه. وابن حزم ينظر نظر الشافعي، من حيث أنه يعتبر القرآن والسنة جزئين أو قسمين يتمم كلاهما الآخر. يقول ابن حزم: والقرآن والخبر الصحيح بعضهما مضاف إلى بعض، وهما شيء واحد في أنهما من عند الله تعالى، وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما. ونظرا لمكانة ابن حزم الأندلسي بين علماء الإسلام ولكثرة مؤلفاته، فقد ألفت فيه وحول كتبه كتبا كثيرة، وترجم له كبار العلماء، منهم الذهبي الذي ترجم له في كتابه سير أعلام النبلاء ترجمة واسعة، فقال: هو الإمام البحر ذو الفنون والمعارف أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخير، نائب أمير المؤمنين أبي حفص عمر على دمشق، الفقيه الحافظ المتكلم الوزير الظاهري صاحب التصانيف. ولد أبو محمد بقرطبة في سنة 84 و300، وتوفي سنة 56 و400 هجرية، فكان عمره 71 سنة وأشهرا رحمه الله تعالى. لقد تهيأ لابن حزم كل أسباب العلم من شيوخ ومحدثين وعلماء ومواهب وملكات وبيئة علمية، مع تفرغ كامل للعلم وانصراف للبحث والتأمل واطلاع على العلوم الشائعة في عصره من المنقول والمعقول، فحفظ القرآن والآثار والسنن، وطالع التاريخ والأخبار، وكتب المنطق والفلسفة، وضم إلى هذا كله حافظة قوية نادرة المثال، كونت هذه بعد توفيق الله تعالى ورعايته هذه الشخصية الإسلامية. أما مصنفات ابن حزم فلها حديث آخر إن شاء الله لتبين موضوعاتها ومضامينها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.